إن قصرت في وصف فإن جمالكم لا يصف. عذرا رسول الله قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. والله لو جد العباقر كلهم في جمع أوصاف له لن يعرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. ما أجمل هذه الآية ما أجمل هذه الآية أن تتكلم عن هذا النبي الجميل عن هذا النبي الرحيم بأمته. قصوا عليكم موقفا قصروا علينا أنس بن مالك رضي الله عنه. شوف هذا الحديث أحبه حبا هائلا جما ضخما يملأ جلبات القلب. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي موقفا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤالا. قال له إيه؟ قال له يا رسول الله متى الساعة؟ هذا سؤال مباشر. يقول له رسول الله إيه؟ متى الساعة؟ والله العظيم أنا كلما قرأت هذا الحديث أستشعر أن والله العظيم لا أقولها تواضعا، ربي مطلع على ما في قلبي. حاسس ان انا اللي بسال السؤال ده لان حاسس ان انا هو الراجل ده. يعني الراجل ده قال شويه كلام كده انا شايف نفسي فيهم، ما اعرفش وانا بحكي لك هتشوف انت نفسك انت الاخر فيهم ام لا. فبيقول له متى الساعه؟ هذا سؤال مباشر. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا تركت في سيرته تعلم جيدا انه يجيب اجابات عجيبه. يعني ممكن انت تسال سؤال ف تندهش بإجابته، تلاقيه بيجاوبك في حاجة أنت ما كنتش تتخيل إن الإجابة تكون كده. يعني مثلا لما آلات الذهب والفضة خدت بالك وكنز الأموال، هذه الآيات لما نزلت المهاجرون وجدوا صعوبة في هذا الأمر. فسيدنا راح سيدنا عمر بن الخطاب وقلت له إحنا هنعمل إيه؟ طب إحنا دلوقتي اللي يكنز الذهب والفضة والأموال إحنا سمعنا الوعيد نعمل ايه؟ الايات لما نزلت سيدنا عمر قال والله مش عارف انا اروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فركب حماره رضي الله عنه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ قال له يا رسول الله اي المال نتخذ؟ ده سؤال يعني بيقول له ايه هي نوعيه المال ان احنا نحوشها؟ اي المال نتخذ؟ انت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم اجابه باجابه عجيبه. قال له فليتخذ احدهم لسانا ذاكره وقلبا شاكره وزوجه تعينه على امور دينه. طب دلوقتي انا سالتك سؤال اجاب اجابه عجيبه كان لرب الصحابه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له متى الساعه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش ميعاد لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. امال قال له ايه؟ ساله سؤالا يعني اجابه بسؤال. قال له ماذا اعددت لها؟ يعني انت عملت تسالني عن كام الساعه؟ انت عملت لها ايه؟ فالرجل اخرج ما في قلبه. قال له ايه؟ قال له يا رسول الله ما اعددت لها كثير عمل، وفي روايه ما اعددت لها كثير صلاه او هذه العبادات، غير اني احب الله ورسوله. مين اللي بيحكي الموقف ده؟ سيدنا انس بن مالك. سيدنا انس بن مالك سمع الحوار فبيقول له يا رسول الله ما اعددت لها كثير عمل، انا ماليش كثير عمل غير اني احب الله ورسوله. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له جمله الصحابه كانوا كفار لما اسلموا فرحوا بالاسلام فرحه عظيمه. سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه لما سمع جمله من رسول الله قال والله ما فرحنا بعد الاسلام فرحه مثل فرحنا بهذا الحديث. انت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له المرء مع كيف مع دي؟ معاه. المرء مع مين يا رسول الله؟ المرء مع من احب. سيدنا انس بن مالك انا كنت حاسس ان قلبه يرقص يترقص طربا. ليه؟ لانه كان يقول لاننا كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له ما اعددت لا تسير عمل غير اني احب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. فقال انس بن مالك ما فرح المسلمون فرحه بعد الاسلام مثل فرحهم بهذا الحديث. فنريد ان نجدد العلاقه ونريد ان نجدد الحب والشوق. انت عارف الشوق؟ من منكم جرب هذا الشيء العجيب؟ حاجه اسمها الشوق. لذلك بعض الكبير يقول لك سهل على الانسان ان يشتاق لمن يحب، ولكن من الصعب ان يجده كلما اشتاق اليه. الشوق ليس له حل الا ايه؟ نشوف بقى نختبر الشوق ليس له حل الا الرؤيه. الا الرؤيه، جزاك الله خير. الا الرؤيه واللقاء. انت دلوقتي قاعد هناك هيجان شوق في قلبك تجاه احد ما، انت لن تستطيع ان تصبر او ان تسكن هذا الشوق الا بعد ان تراه. تتصل بتقول له انت فين؟ انا تعبان عايز اشوفك، مش قادر. خدت بالك؟ الشوق ده شيء الله عز وجل زرعه بداخل قلوبنا. لا اسمع بقى الحديث اللي الله ده. ايه مين اللي بيحكيه؟ ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. اسمع والله الى العشر لتعلم كيف كان حب هؤلاء الناس وهؤلاء الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم انا احكي لكم عن راجل. انت عارف الراجل اللي بيقول ماذا الساعه رضي الله عنه هذا الصحابي؟ لا، انا انقل لحضرتكم صحابيا اخر اشد من هذا الصحابي الاول. صحابي اخر اللي بيحكي هذا الموقف ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بتقول ايه؟ بتقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك انا عايزك تنسى كل المشاغل والشواغل والعلاقه والعوائق وتركز في حديث ده. عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين بتقول ايه؟ بتقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، شوف بدأ الكلام، قال له ايه؟ قال له يا رسول الله انك لاحب الي من نفسي. من يقدر على ذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم احب اليك من نفسك؟ لما تروح البيت اقفل التليفون وقف على نفسك الاوضه روح ثلاث حسابات شوف الرسول صلى الله عليه وسلم احب اليك من نفسك ام لا؟ الراجل قال له كده اول كلمه قالها له، قال له انك لاحب الي من نفسي. طب الرجل ممكن يفدي مين؟ يعني ممكن الراجل في حياته في الدنيا لو شاف مين في دي ممكن يفدي بروحه. ممكن زوجته، ممكن اولاد، من مات دون اهله فهو شهيد. يعني مثلا الرجل يمشي مع زوجته فحدث لها اي مكروه ممكن يضحي بحياته عشانها. ممكن يقدم روحه، خدت بالك، في سبيل فدائها. هذا في الشرع، من مات دون اهله فهو شهيد. فالمهم الراجل ما سابش الموضوع مفتوح. قال له انك لاحب الي من اهلي من نفسي. الثانيه بقى رقم اثنين، وانك لاحب الي من اهلي. طب هو ممكن الراجل ده يحب مين كمان؟ ممكن اولاده.

فهم اي حد بيشوف يكمل وهم حاول هم واقفين وده اللي حصل معاه اللي هم موقفين. قال انت رايح فين؟ قلت له مروح. قال انت مروح ازاي؟ قلت له والله مروح. قال انت مروح؟ قلت له والله مروح. قال انت بضحك. طلعت له البطاقه، طلعت له كرنيه الاوقاف، طلعت له ايه رخص المدرسه. قال اخذهم الاربعه حطهم في البيت. قال لي عم الشيخ انت هتشرف معانا النهارده وبيزعق. فانا عايز اقول له حاجه. قال انا واقف وسالت عبدالله انت بتزعق؟ قال لي سامعك. ما تزعقش. وقام نادي على واحد كده كان في سلتامين بوكس واقف ومش عارف كذا عربيه كده تبع الامن وفي عربيه مرور واقفه. فقام ايه قام يعني الظابط اللي وقفني ده متنرفز شويه عصبي شويه. فالمهم قال لي انت هتشرف معايا النهارده خد يا ابني. بندق لمين؟ بندق على بتاع مين؟ بتاع المرور. قال له خد المكنه دي وارميها على العربيه وخد الشيخ وديه البوكس عشان هيشرف معاك النهارده. فالمهم انا سلمت قوي والله ده سلمت وقابلني اللي رب العالمين اعمل ايه؟ خد الرخص وخد البطاقه وكل حاجه ما عنديش فيهم حاجه. وقام قابل الكونفيسه وراح دماغ فين؟ وراح دماغ فوق الايه؟ فوق العربيه. المهم فواحد بقى ماشي معايا ما شاء الله تبارك الله يعني بتهيألي انت لو فجرته ما تفجرش حاجه كده ثابته وراسخه. ده بقى شوف انا شايف الوضع بتاعي عامل ازاي فماشي انا عمال اكلمه وهو بيبص لي كده. فالمهم ايه ماشي قال يلا عم الشيخ على البوكس اعمل ايه؟ المهم الراجل اخذ المكنه وانا مشيت مع الراجل الناس والله هذا حصل. تذكرت حديث ابي بن كعب. بص نسيت كل حاجه بتتكلم عن الشر. ربنا يكفيك شر اللبنه. اي والله العظيم انت عارف الراجل اللي وقف وقطع الطريق وقال له سيبني اصلي ركعتين في بعض الروايات قال والله ما تذكرت اي شيء مع ان كان حافظ القران. بيقول ما تذكرت الا قوله تعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه. بيقول كل الايات مسح. فانا نسيت كل حاجه وافتكرت حديث ابي بن كعب. قمت قايل اول مره كده شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه؟ بيقول افضل صيغه ان تصلي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ اللي هي الصيغه الابراهيميه. افضل صيغه هي تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قمت قايل الصيغه دي اول مره خلص. اول مره تاخد قد ايه؟ مفيش حاجه بس اقل من 20 سنه. دخلت في 21 ثانيه قمت قايل ثاني مره دخلنا في 40 سنه تمام كده. قلت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما تاخدش 10 ثواني والله. لسه ببدا في الثالثه اتلاقيت الراجل اللي هو العصبي ده الظابط بقى اللي ماسكهم بيزعق للراجل اللي ماشي قال له خد يا ابني تعالى تعالى ارجع. فالراجل قام سايبني ومش كده يعني ايه المفروض ان هو ايه يمسكني ويرجعني معاه. فهو الراجل ده خايف من الصوت فاول ما شوفه يزعق له فنساني نساني ان انا مشيت معاه. فتلاقيته قام طالع يجري في ميدان اللي هو اروح على البوكس وارجع معاه. يعني كل اللي اعمل ايه؟ افضل واقف مستنيك انا اعمل ايه انت عايز اعمل انت عايزه بالدهب. فالمهم ايه؟ فقام رايح ايوه روح هات الشيخ روح هات الشيخ. فالمهم قام رايح جايبني فبصيت له كده فالراجل عمال يصرخ في اي حد يجي يخش عمال بيصرخ للناس اللي واقفه في الطريق عمال بيصرخ لبتوع المرور بيصرخ لجميع الظباط والعساكر العداء عمال بيصرخ على طول. اول ما رجعت انا ايه اللي ايه؟ والله هذا حصل. فحتى انا ما سمعتش والله كل حاجه قلت الحمد لله الراجل اتحول اقسم بالله الراجل والله الراجل اتحول والله انا قلبي بكى بكى والله في هذا الموقف. قال لي اوعى تزعل قلت له مش زعلان خالص. قال لي دي حاجه خدت بالك. والعجيب بقى ان هو بعد ما اداني البطايق والحاجه قام بص على واحد تاني وقال مزعل قال لي تعالى يا ابني تعالى ارجع وقام بص تاني قال لي انا والله عارف الكلمه عاميه بس اقولها. انت عارف الانسان المستجيب اللي مش عارف ايه اللي بيجري قدامه والله العظيم هذا حدث اقسم بالله حدث معي شخصيا شخصيا عشته بكياني وبلحمي وبدمي وبعيني وباذني. فالمهم مع الراجل الاخر فكرته قام يزعق بيزعق ليه بيزعق لمين بيزعق للراجل بتاعه قال له هات المكنه تحت الشيخ تعالى بيزعق جنبي هات المكنه وارجع الوقت اهو الوقت اهو. الراجل جاب لي عيني المكنه وطلع يجري. فالمهم اول ايه اول ما قال لي خدت البطايق والحاجه قلت له ايوه تمام. قال لي خد المكنه وروح الشركه صوره بقى. فالمهم بص وانا قال له انت دورها له دور له المكنه. المكنه قام بص قال لي مع السلامه. قال له إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أسأل الله تبارك وتعالى في أعمالك أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوسية الأعلى. اللهم آمين. ما تسيبش حديث لبيه الدفاع، افضل صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أقدم أشكر أخي أيمن عبد السلام على هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين الحسنات، ومعذرة ثم معذرة ثم معذرة أن أتكلم في وجود شيخي وتر رأسي في ضد الشيخ خالد باز، وأن أتكلم في وجود الشيخ سامي الألفي والإخوة الكرام الدعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، أزاد الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومن صدقكم، والله في اتباعكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نخاف أحسن من الظابط يشوف الفيديو ده.